وفضلك واسع لكل مولى تركت الناس كلهم وجئت إليك كي بالقرب أنعم فعاملني الله الله فعاملني بجودك واعف عني الله فإن تغفر فمن يغفر ويرحم فإن تغضب فمن يغفر ويرحم حنعمل شغلة معي الأستاذ زياد هلا شوفك تعرف أستاذ علاء هذا شوف عم يختبرني هلا فعاملني بجودك واعف عني فعاملني بجودك واعف عني فإن تغضب فمن يغفر ويرحم يا رب يا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم الله